مهما طال عمرك فالقبر مآلك، ومهما كثر مالك فالفناء مآله، ومهما كثر أولادك فالفراق مآلهم. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. ألم تروا إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها، فإن في ذلك أعظم اعتبار، إن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وإدبار. وتأتيك من لواعج وسكرات وكروبات الموت ما الله به عليم. اللسان ما عاد ينطق، الزوجة بكت، والبنت ارتمت، والأب يتحلل، والأصحاب ينظرون بكل ذهول. تخيل نفسك يا عبد الله وأنت تعالج سكرات الموت، تنظر إلى أحبابك، إلى أولادك، إلى زوجك، إلى أبيك وأمك، إلى أقرب الناس منك، لا يدفعون ولا يمنعون. لماذا؟ لأنهم مدينون بهذه اللحظة، لا بد أن تأتي إليهم كما جاءت إليك. شخصت العينان، ارتخت اليدان، بدأت الأنفاس تتوقف، وبدأ القلب بالتوقف، وبدأ الموت يسري في الجسد. في هذه اللحظة تعلم حقيقة الحياة الدنيا، وأنها متاع الغرور، وأنها زائلة، وأنها ذاهبة، لكن متى؟ عندما تتمنى الرجوع ولا رجوع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنها ساعة يا لها من ساعة يندم فيها أهل التقى، فكيف أهل الإضاعة، يجتمع فيها شدة الموت مع حسرة الفوت. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يضع يده في ماء بارد وفي خميصة مبلولة بماء، ثم يمسح بها على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يبدأ الآباء والأحباب والأقرباء يبحثون عن المغسل الحاذق الذي يجيد تطبيق السنن والذي يحسن لف الكفن، هذا أقصى ما يمكن أن يقدمونه إليك. فيا إخوتي في الله لنتذكر أن هذا الموقف سيمر بكل منا، لنتذكر هذا الموقف الذي يهون فيه على العظماء والأغنياء والكبراء، يهون فيه عليهم كل شيء كل شيء، ولا يتذكرون إلا سعة رحمة الله والرغبة في التجاوز. ثم يحملك الأبناء والأحباب على الأيدي والأكتاف لينتقلون بك إلى بيت من بيوت الله. والجنازة وهي محمولة على أكتاف الرجال، إن كانت صالحة تقول عجلوا بي عجلوا بي، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. ذلك القبر الذي وقف صلى الله عليه وسلم على شفيره وأخذ عودا ينكت به التراب، ثم ذرفت عيناه الدموع وهو يقول لأصحابه إخواني لمثل هذا فأعدوا. محمد صلى الله عليه وسلم

لكنهم وجدوا تلك السعادة. فهذه الجنة ليست مجرد خيال، حقيقة. من أراد أن يدركها فليخلو بربه حقيقة، وليستشعر أنسه بالله عز وجل يدرك هذا. من أحب الله سبحانه وتعالى بصدق وأخلاص وعرف وتذكر نعم الله عز وجل عليه وتقصيره أمام هذه النعم، ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا وأحبه بصدق وعمق. إن عباد الله المؤمنين الذين وصلوا إلى هذه الجنة يرون أن قمة السعادة لديهم هو أن يأنسوا بذكره سبحانه، يعيش في سعادة مع الله وأنس مع الله وانشراح بذكر الله، حتى إنه ليقول إنه ليؤذن المؤذن لصلاة الفجر وقد كان من قوام الليل فيبكي. يبكي لماذا؟ لأنه انقضى الليل ولم يقض منه مأربا. وهنا لنا أن نسأل كذلك، من هو أسعد الناس؟ كلنا يجمع على أن أسعد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أغنى الناس على الإطلاق، كان أغنى الناس على الإطلاق بربه سبحانه وتعالى. كم نعلم اليوم من العباد ومن الأتقياء والورعين ممن يعيش هذه السعادة، يعيش هذا الأنس. فتنة الدجال فتنة عظيمة تهون دونها كثير من الفتن. هو الفتنة الكبرى والبلية العظمى. يكفي في تعظيم فتنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. فتنة قد تكون سبب في خروج الإنسان من دينه وعقيدته، ثم يكون مآله ومصيره إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الدجال هي الفتنة التي اتفق الأنبياء كلهم على تحذير أقوامهم منها. إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذر أمته هذه الفتنة. بمثل هذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وتكمن فتنته فيما قدره الله سبحانه وتعالى له من القدرات والإمكانيات والأمور الخارقات، ومع ذلك فستبقى فتنته ضعيفة ضعيفة ضعيفة أمام القلب المؤمن. ومن صفاته أيضا أنه لا يولد له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن صياد لأبي سعيد: ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يولد له وإنه قد ولد لي. وفعلا يخرج هذا الشاب فيقول: أيها الناس احذروا المسيح الدجال، فيمسك به المسيح الدجال هو وأعوانه، فيشقه المسيح الدجال بالمنشار كما ورد في بعض الروايات نصفين، ثم يحييه بأمر الله عز وجل فيحيى، ويقول: الآن أتؤمن أني أنا ربك؟ فها أنا قد أمتك ثم أحييتك مرة ثانية. فيقول هذا الشاب: والله لقد أصبحت اليوم في يقين بأنك أنت الدجال. ثم يحاول أن يقتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلن يسلط عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم الدجال، فصعد في أمره ورفع وخفض حتى ظنناه في ناحية وطائفة من المدينة. ويأتي إلى الرجل فيقول له: إن أحييت أمك وأباك أتؤمن أني أنا ربك؟ فبعض ضعاف الإيمان أو الذين ليس في قلوبهم إيمان يقول نعم، فيتمثل له فيتمثل معه الشيطان بصورة أمه وأبيه ويقولون له: يا بني إن هذا ربك فاعبده وأطع. فإذا رأى المسيح عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح في الماء. وبعدما يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال يعيش الناس في وئام وفي أمن وفي إيمان. جبل الله عز وجل العبادة على محبة المال وعلى إيثاره والرغبة فيه والسعي في طلبه. هو فتنة لأن النفوس تتعلق به أيما تعلق. والخطورة في قضية المال أنها تطغي الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارض التحذير من ذلك وبيان عاقبته على صاحبه: والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سفر فالنار أولى به. رواه الطبراني وغيره. لذلك ينبغي على العاقل أن يسير نمو ثروته المالية مع نمو ثروته الإيمانية، يتحصل ويصل في الأخير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. والعجيب أن المال كلما ازداد وكلما تضخم أصبح سلطان الشيطان على الإنسان أكبر، فيخوفهم بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أليس من أجل المال قطع الخل خلة وتهاجر الإخوان وقطعت أواصر الرحم والقرابة؟ لننظر إلى أحوال الناس كيف ينظرون إلى الدنيا وكيف يجعلون مقدارها في قلوبهم وفي أحوالهم وفي حياتهم بأكثر مما ينبغي أن توضع عليه. إن بعض الناس ليبذل مبادئه ودينه ويمتهن نفسه وعرضه وشرفه من أجل الحصول على المال. تأمل مجالس كثير من الناس في هذا الزمان، تجد الحديث كله يبدأ وينتهي حول هذه الدنيا. عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. خاف صلى الله عليه وسلم علينا من المال، ليس الخوف على هذه الأمة أن تكون فقيرة مع إيمان في قلبها، لكن الخوف أن تفتح هذه الدنيا وتأتي هذه الأموال. وقام المحبون في جنح الظلام ينصبون الأقدام ويستقبلون القبلة، يسحون الدموع، يناجون ربهم في أجمل اللحظات. فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول لعباده: من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يرجوني فأعطيه، وهكذا حتى ينفلق الفجر. فوالله ما ينبثق الصباح ولا يخرج الضوء ولا تطلع تلك الشمس إلا وأناس قد غفرت ذنوبهم. ألا نقف بين يدي ربنا عز وجل ونعرض حاجتنا وفاقتنا ومسكنتنا بين يدي ربنا عز وجل، ثم بعد ذلك نعود بالخير الكثير والفضل الكبير من ربنا ومولانا العظيم الجليل الكبير. والله العظيم من ذاق لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل البهيم الأليلي والله لا يتركها أبدا، بل سيضحي بكل شيء من الدنيا من أجل أن تبقى هذه اللذة وتلك العلاقة مع الله العلي القدير سبحانه وتعالى. كان السلف يكابدون ويجاهدون أنفسهم في قيام الليل، بعضهم جاهدها 20 سنة وبعضهم يزيد، ثم وجدوا لذة قيام الليل. يا نفس قد فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم قد فاق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منسجم. ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. والشكر هو من أعلى منازل الإيمان، فالإيمان قسمان: نصف شكر ونصف صبر. فالشكر يتعلق باللسان وبالقلب وبالجوارح. حينما تنظر إلى واقع الناس تجد قلة قليلة من يشكر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور، فأنت من هؤلاء القلة، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك. وهنا لابد أن تستحضر شكرا جديدا لأنك أصبحت من القلة ووفقت لهذا الشكر. ثم إن في ذلك معنى لطيف، وهو أن الإنسان إذا شكر فإنما يشكر نفسه، فإنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى حقيقة، لأن أثر ذلك عائد للإنسان إذا قام بشكر هذه النعم، فإن أثر ذلك سيعود عليه. ولهذا قيل أن الإنسان مهما قام بعبادة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع أن يقوم بشكر نعم الله عز وجل. أهم ركن من أركان الشكر وهو الذي يتفاوت فيه الناس وربما غفل عنه كثير منهم، ألا وهو شكر هذه النعم بالأفعال والجوارح، وهو أن يستعين الإنسان بنعم الله عز وجل على طاعته ومرضاته والدعوة إلى دينه والنصح لعباده، وأن يقوم بحق الله عز وجل عليه وحقوق عباده، وأن يعترف الإنسان دائما وأبدا بلسانه أن هذه النعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى. لما أراد أن يكون من الموقنين وأراد ربه له أن يكون كذلك أراه ملكوت السماوات والأرض. التفكر عبادة من العبادات القلبية التي يخلو فيها الإنسان مع ربه ويرتبط فيها بمولاه وخالقه، وعبادة جليلة جدا، وعبادة الصالحين وعبادة الأنبياء وعبادة المرسلين، ويكون ذلك في معرفة وتأمل وتفكر في جوانب عظمة الله جل وعز ودلائل قدرته وفي مخلوقاته. في مسألة التفكر ليس مسألة كمال، بعض الناس يظنها يعني هذه العبادة يظنها أنها ليست من العبادة المفروضة وإنما من العبادة المستحبة، وهذا ليس بصحيح، الأمر جاء بها في كتاب الله عز وجل كثير، والذم على من أعرض عنها أيضا في كتاب الله كثير. وها هو سفيان ابن عيينة يقول كلاما جميلا عن الفكر والتفكر، قال: الفكر نور يدخل قلبك. انظر إلى هذا الجسد الذي تعيش به، وهذه القوة التي تتحرك بها، وهذه الخلايا التي توجد في جسدك، سبحان من أبدعها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم. النفس بطبعها شرودة، تهرب من الجد، تهرب من العمل الصالح في كثير من الأحيان. هنا المعركة، إذا انتصرت على نفسك انتصرت على غيرك. المحاسبة هي عملية معقدة، أن ينظر فيها الإنسان إلى ما اكتسبه من حسنات وما صنعه من سيئات ويوازن بينها. وقفة يتساءل فيها الإنسان مع نفسه: لماذا قلت بكلمتي كذا؟ ولماذا صنعت فعل كذا؟ تلك النفس التي تحاسب صاحبها وتتناقش معه: لماذا فعلت كذا؟ لماذا تأخرت بكذا؟ لماذا لم تتقن العمل الفلاني الصالح؟ لماذا أحجمت عن العمل الفلاني؟ إنها لحظة من لحظات الاستدراك لكل ما فات عليك، ولحظة من لحظات الانطلاق للخير والعمل الصالح وتصحيح المسار مع الرب تبارك وتعالى. ومحاسبة بعد العمل، إذ ينظر العبد هل كان هذا العمل لربه عز وجل أم فيه حظ من حظوظ الدنيا. هذه الآية هي أمر بالمحاسبة، وإجاب على الناس أن يحاسبوا أنفسهم في كل أحوالهم قبل أن يقدموا على الغد الذي هو ذاك اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه آية نص في المحاسبة، محاسبة النفس، ماذا قدمت يا نفسي لآخرتي؟ مهما حاسبتها في الدنيا وشددت عليها في مسائل الحساب واجتهدت في التعديل، فإنك بذلك تخفف عن نفسك في الآخرة. أنا وأنت في حاجة في كل لحظة من لحظات حياتنا، وخصوصا في لحظات الضعف الإيماني، عندما يهم الإنسان بفعل معصية أو ارتكاب خطيئة، هنا لابد أن يقف في وجه نفسه بنفسه ليحاسبها ويتقي الله عز وجل فيها. لو أني عصيت ربي في كل يوم معصية واحدة فقط، يعني ما عصى الله عز وجل في 24 ساعة إلا معصية واحدة فقط، فحسب نفسه ففي هذا اليوم معصية، وهذا اليوم تضرب في هذه الأيام 60 سنة، فخرج رقم مهول. وإن من جمالات المحاسبة وكمالاتها كمال ذل العبد لربه وخالقه تعالى وتقدس. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت